تفسير الآية 142 من سورة الصافات، يقول تعالى: فالتقمه الحوت وهو مليم، أي فابتلعه الحوت بسرعة وهو مليم، أي فاعل لما يلومه عليه الآخرون، فقد كان هذا هو حاله ووصفه، لأنه قد غادر قومه وهم يحتاجونه لأن يدعوهم لله وللإسلام، برجاء مراجعة تفصيل ذلك في الآية 87 من سورة الأنبياء.